أرخص تمن ممكن نبيع. ما بنعرفش قيمة حد غير لما يضيع. بنفضل ندوس على كل أحلام الليالي وبعدين نقول ارجع بقى ارجع يا غالي. ما أنا كنت بين إيدك لا عبدك ولا سيدك. كان حبك مليني كان أملي بسيط جدا إن أفضل شريك جدا وتفضل شريني. لأول عتاب بينا نسيت اللي كان بينا نسيت كل حاجة. ناديت لك بعيد والصوت وأنا بين الحياة والموت حلفتك بحاجة. انا كنت بين ايدك لا عبدك ولا سيدك. كان حبك مليان كان املي بسيط جدا ان افضل شريك جدا وتفضل شريك. احنا كده بارخص تمن ممكن نبيع. ما بنعرفش قيمة حد غير لما يضيع. على كل أحلام الليالي وبعدين نقول ارجع بقى ارجع يا غالي. أنا زي ما أنا زمان القلب اللي عمره ما خان فعز القساوة. الإيد اللي قادت شمع القلب اللي مسح الدمع الحضن اللي داوى. ياريت الندم حيفيد حيجيب اللي راح لبعيد. لسه الجرح واجع خلاص العتاب دلوقت وجع قلب وضياع للوقت حيقلب مواجع. حتصعب عليا سنين كان جرحك ولا السكاكين. في القلب اللي شاري وحب ما قلتش هخلص طار ولا رد العذاب والنار. انا سبتك وقلت يا رب وديك لما زاد يأسك. ما بينك نفسك عرفت اللي فيك. يا ريت الندم حيفيد في حاجات لو تضيع من الايد مش صعب تلاقيك. احنا كده بارخص تمن